بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أفصل المختصرات: الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. والشركة خمسة أضرب: شركة عنان، وهي أن يحضر كل واحد من عدد إلى آخره. قال: والشركة، الشركة بمعنى الاشتراك. والاشتراك نوعان: اشتراك في استحقاق، واشتراك في تصرف. اشتراك في استحقاق، واشتراك في تصرف. فالاشتراك في الاستحقاق هي ما يسمى بالشركة الأملاك، شركة الأملاك، بأن يشترك اثنان فأكثر في ملك شيء معين، كاشتراك الورثة فيما ورثوه من مورثهم قبل القسمة. هذا يسمى ايش؟ شركة أملاك. والنوع الثاني شركة عقود، وهي اجتماع في عقد من العقود، وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، وهي شركة عنان، وشركة مضاربة، وشركة أبدان، وشركة وجوه، وشركة مفاوضة. والشركة أو الاشتراك في العقود جائز، وقد دل على جوازه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه. أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن خاله خرجت من بينهما. وأقر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على اشتراكهم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمال أو فيما يتعلق بالاشتراك في المباحات من الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد وما أشبه ذلك. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، والنظر الصحيح يقتضي جوازها، وذلك لما فيها من المصلحة، ولأن الحاجة داعية إليها، فالحاجة قد تدعو إلى الاشتراك، إما لأن الإنسان لا يتمكن من إدارة ماله بنفسه لعجزه أو ضعفه أو لأنه لا يحسن، وإما لأن ما بيده من المال قليل، فلو أداره وعمل به لم يجر عليه شيئا كثيرا، فيحتاج أن يضم ماله إلى مال غيره لأجل أن ينتج ربحا كثيرا. يجب أن معه 1000 ريال، 500 ريال، لو اتجر بها ربما لا يحصل شيئا، لكن إذا ضم هذه الدراهم إلى دراهم غيره أنتج مالا كثيرا أو ربحا كثيرا. فالحاجة داعية إليها، إما لكون الإنسان مثلا لا يحسن التصرف وإدارة المال بنفسه، وإما لكثرة ماله، يكون عنده مال كثير مثلا ولا يستطيع أن يتصرف به وحده فيحتاج أن يضم غيره معه، وإما لقلة ما في يده من المال بحيث لو تصرف فيه لم يجر عليه ربحا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل الاشتراك أو الأفضل الانفراد، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده مال فهل الأفضل أن يشارك غيره في هذا المال، أو الأفضل أن ينفرد في التصرف في ماله وحده ولا يشارك غيره. اختلفوا في ذلك على قولين، منهم من ذهب إلى أن الاشتراك أفضل، لأن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه. ففي الاشتراك معونة الله عز وجل ومعية الله عز وجل لهذين الشريكين، ولأن أحد الشريكين إذا عجز فإن شريكه يقوم مقامه في التصرف في هذا المال، فلا يبقى المال معطلا. ومن العلماء من ذهب إلى أن الانفراد أفضل، وقال إن كون الإنسان يتجر بماله وحده ويتصرف به وحده أفضل، وذلك خروجا من التبعة، لأن الشركة لها التزامات ولها عقود وعهود قد لا يستطيع أن يفي بها الشريك، ولأن الغالب كما قيل إن الاشتراك يوجب الاعتراك، الغالب في الاشتراك اختلاف وجهات النظر بين الشركاء مما يؤدي إلى النزاع والشقاق. هذا لقوله. والتحقيق في هذه المسألة أن هذا يختلف بحسب الأحوال، فمن الناس من نقول إن الاشتراك في حقه أفضل، ومنهم من يقال إن الانفراد في حقه أفضل، لكن إذا تعارض الأمران فالانفراد أفضل، إذا تعارض الأمران بمعنى تساوى الأمران عنده فالانفراد أفضل، لأن السلامة لا يعدلها شيء. يقول المؤلف رحمه الله: والشركة خمسة أضرب، يعني خمسة أنواع. والدليل على هذه القسمة أو على هذا الحصر قالوا التتبع والاستقراء. الأول قال شركة عنان، وهي أن يحضر كل واحد من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما إلى آخره. هذا النوع الأول من الشركة، شركة العنان، سميت بذلك قيل من عن الشيء إذا طرأ، عن إذا طرأ، ففهمتم؟ فشركة العنان سميت بذلك من عن إذا طرأ عليه، ولكن هذا تعريف هذه السببية لتسمية الشركة فيه نظر، لأننا لو قلنا إنها من عن بمعنى طرأ فكل أنواع الشركة تعن، عن فضارب، عن فشارك شركة وجوه، عن فشارك شركة أبدان إلى آخره، واضح؟ فكونه نقول إن العنان، شركة العنان إنها من يعني سميت بذلك من عنا إذا طرأ، نقول هذا ترد عليه جميع أنواع الشركة. وقيل إنها سميت بذلك تشبيها بالفرسين، أو تشبيها بعنان الفرس، تشبيها بعنان الفرس إذا تساويا في حال السباق، لأن كل واحد من الشريكين قد ساوى الآخر من حيث المال والعمل، وذلك لأن شركة العنان أن يحضر كل منهما مالا، أن يحضر مالا ويعمل، فشركة العنان فيها مال من الشريكين وعمل من الشريكين، بخلاف مثلا المضاربة، المضاربة فيها مال من أحدهما هو عمل من وعمل من الآخر، وهذا أصح أن يقال إن شركة العنان سميت بذلك تشبيها بعنان الفرس كالفرسين إذا تساويا حال السباق، وذلك لأنهما تساويا فيما تتساويا في المال أو في أصل المال وفي أصل العمل. قال: وهي أن يحضر كل واحد من عدد، وفهمنا قوله من عدد أنه لا بد فيها من أكثر من واحد، وهذا واضح. طيب من عدد كاثنين وثلاثة وأربعة وخمسة إلى آخره، جائز التصرف، لا بد أن يكون جائز التصرف، لأن من لا يجوز تصرفه لا يجوز اشتراكه، وذلك لأن مبنى الشركة على التصرف، فالشريك يتصرف تصرفين: التصرف الأول في ماله بحسب الملك، والثاني في مال شريكه بحسب الوكالة. قال: جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. طيب، أن يحضر نقدا، وظاهر قوله نقدا أنه لا يشترط اتحاد الجنس، فلو أحضر أحدهما دراهم وأحضر الآخر دنانير فتصح عموم قوله نقدا، وعلم من قوله نقدا أنها لا تصح بالعروض، فلو أحضر أحدهما متاعا والآخر متاعا واشترك فيه أن ذلك لا يصح، ولكن الصحيح أنه يصح فلو أحضر متاعا أو طعاما أو أشبه ذلك واشترك في بيعه والاتجار فيه فإن هذا صحيح، لأن العبرة أن يكون ما أحضراه مالا. فهمتم؟ إذن نقول في قول المؤلف رحمه الله من ماله، لا يشترط أن يكون نقدا، بل من ماله سواء كان من النقود أو من العروض أو غير ذلك. يقول معلوما، لا بد أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا وجنسا. قدرا 1000 ريال، ووصفا وجنسا دراهم دنانير ذهب فضة، ووصفا جيدة أو رديئة أو مغشوشة أو ما أشبه ذلك. طيب ليعمل فيه كل على أن له من الربح. طيب ليعمل فيه كل، فهم منه أنه لو كان العمل من أحدهما دون الآخر فليست شركة عيان، وإنما تكون من باب شركة المضاربة. ولكن الصحيح أنه يصح أن يكون، يعني أنه لا يشترط لصحتها تساوي العملين، بل يجوز أن يكون عمل أحدهما أكثر من الآخر، لكن يجب في هذه الحال أن يزاد له من الربح بقدر ما زاد من العمل. فمثلا شريكان أحضر كل منهما 10,000 ريال وصار يعملان، لكن أحدهما أكثر من الآخر عملا، أكثر من الآخر عملا، يعني 3/4 العمل على الأول، فنقول هنا الربح يجب أن تكون قسمته بحسب العمل. فمثلا لو ربح 20 ريالا يكون للأول الذي عمل أكثر 15 والثاني 5. يقول على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما، لابد أن يكون جزءا مشاعا معلوما، فلا يصح أن يكون الربح معينا، بين يقول نتجر أنا وإياك ونعمل ولك من الربح 1000 ولي الباقي، لا يصح. السبب نقول لأن الشركة قد لا تربح إلا 1000 فقط، فيكون لأحدهما ربح وللآخر والآخر ليس له شيء، وقد تربح أكثر من 1000 أضعافا مضاعفة، ويكون من قدر 1000 ظانا أنها لا تكسب أو لا تربح إلا هذه 1000، وحينئذ يقع في الندم. وقد لا تربح شيئا فيكون غارما. فإذا قلت بدل شريكي أشترك أنا وإياك على أنك من الربح 1000 ريال، واضح؟ فلا يصح. السبب قد لا تربح الشركة إلا 1000 فلا يكون لي شيء، وقد أكون قد قدرت أن الربح مثلا 3000 أو 2500، يقول لي 1000 وشيء وله 1000، فتربح الشركة أكثر من ذلك، فيكون أحدهما غالبا والآخر غالبا. لا بد أن يكون مشاعا حسب الشيوع، بأن يقول لك من الربح النصف، الثلث، الربع، الثلثان وما أشبه ذلك. طيب معلوما طرازا من المجهول، كما لو قال ولك شيء من ربحه، نتجر اشتركت أنا وأنت في الاتجار بهذا المال ولك شيء من ربحه، أو ولك من ربحه، فلا يصح. طيب لو قال والربح بيننا، فالبينية تقتضي التنصيف، وهو أنه يكون بينهما مناصفة. إذن لا بد في الربح من أن يكون جزءا مشاعا معلوما، جزءا احترازا مما لو قال مثلا أو قال أحدهما لي الربح كله، لا يصح لأن الآخر يحرم. مشاعا احترازا من المعين، معلوما احترازا من إيش؟ من المجهول. والربح بينهما يكون على ما شرطاه. بعد القاعدة في الربح في الشركات أن الربح بينهما يكون على ما شرطاه، فإن لم يشترط شيئا فالربح بينهما بقدر مال كل واحد من المال. فالأول الربح على ما شرطاه، كما لو قال اشتركت أنا وأنت لي من الربح الثلثان ولك الثلث، أو لي الثلاث أرباع ولك الربع، أو لي النصف ولك النصف. طيب فإن لم يكن تم شرط فالربح بينهما يوزع بحسب ماذا؟ بحسب المال. فرجلان اشترك، أحضر أحدهما مثلا 30,000 وأحضر الآخر 20,000 وربح 100 ريال، فتوزع عليهما 100، نقول للأول 3/5، ها الأول 3/5 الربح، وللثاني ها الخمسان، كذا كم 3/5 ها لو 60، والثاني الخمسان 40. فقال المؤلف رحمه الله: والثاني المضاربة، النوع الثاني من أنواع الشركة المضاربة، وأصل اشتقاقها من الضرب في الأرض، وهو السعي لطلب الكسب والرزق، ولكن هذا ليس بلازم، وإنما سميت بذلك لأن الغالب أن الإنسان يضرب الأرض وإنما كان الغالب أنه يضرب الأرض أنه لو كان يجد الربح في بلده لكان يتجر في البلد. قال الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال: وإذا ضربتم في الأرض. إذا المضاربة من الضرب في الأرض، والضرب في الأرض معناه السعي في طلب الربح والكسب. طيب ما هي المضاربة؟ قال: وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. دفع مال لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه. مثاله: قلت لك خذ هذه 100,000 اتجر بها ولك من الربح النصف، أو ولك من الربح الثلث، وهكذا. هذه المضاربة. يقول المؤلف: دفع مال معين، فلا يصلح بمال مجهول، بأن يقول مثلا خذ هذه السرة من الدراهم اتجر بها، وذلك لأننا إذا أردنا أن نرد رأس المال حصل الاختلاف، واضح ولا لا؟ نعم. طيب معين، نعم معين احترازا من المبهم. شوف، المعلوم يقابله المجهول، المعين يقابله المبهم. فالمعلوم كما لو قال: خذ هذا الماء الذي في هذه السرة فاتجر به، والمعين احترازا من المبهم، كما لو قال: خذ أحد هذين المالين أو السرتين أو ما في الصندوقين، وهو مجهول فلا يصح. يقول: لمن يتجر فيه، يتجر فيه يعني في ماذا؟ في المال، بجزء معلوم مشاع من ربحه. من يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه، فلا بد أن يكون إيش؟ جزءا معلوما مشاعا كما سبق. جزءا كما لو قال لك إيش؟ الربح كله، فلا يصح في هذا الحال من المذهب. طيب معلوم احترازا من إيش؟ المجهول. مشاع احترازا من المعين، كما لو قال: خذ هذا المال اتجر به ولك 1,000 ريال. هذه ليست شركة، هذه قجرة، هذا أجير وليس مشاركا. طيب من ربحه احترازا مما لو قال: خذ هذا المال اتجر به ولك نصف ما أربحه في السيارات. هو ليس شركة له في السيارات، الإنسان عنده أموال كثيرة، فأعطى شخصا مثلا 500,000 ريال، نصف مليون، وقال: خذ هذا المال اتجر به ولك 3/4 ربح السيارات، وهو قد أعطاه يتاجر في الأراضي، فنقول هذا لا يصح، وذلك لأن ربح السيارات ليس لهذا العامل أثر فيه، ليس لهذا العامل أثر فيه. وقوله رحمه الله: لمن يتجر فيه بجزء إلى آخره، تستفيدون فائدة أنه لا يصح أن يشترط أن يكون الربح لغير العامل، كما لو قال: خذ هذا المال اتجر به ولابنك من الربح الثلث، فلا يصح، لأن ابنه ليس له أثر في الربح. إذن لابد أن يكون الجزء المشروط للعامل، وأن يكون هذا الجزء المشروط من المال الذي اتجر فيه من العامل. نعم يا إخوان، وهذا تأخذ من قول المؤلف لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع بالربح. لابد أن يكون أولا أن يكون الجزء المشروط للعامل والمضارب، فلا يصح شرطه لغيره، وذلك لأن غيره ليس له أثر في هذا الربح. ثانيا، لا يصح أن يشرط للعامل ربح من غير المال الذي اتجر فيه، كما لو كان هذا الشخص يتاجر بالسيارات والأقمشة مثلا المواد الغذائية ونحو ذلك، فقال خذ هذا المال اتجر به في السيارات ولك ربح الأقمشة، أنا أقول لا يصح، لأن ربح الأقمشة ليس له يد فيه ولا أثر له في ربحه يقول مالك رحمه الله: وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم. نعم، هذه مسألة، إن ضارب لآخر يعني ضارب العامل لشخص آخر فأضر الأول حرم. حرم مثاله: إنسان أعطى، أو مثلا أعطيت زيدا 100,000 ريال اتجر لي مضاربة، فقلت خذ هذه 100 اتجر فيها ولك من الربح الثلث، فصار يتجر لكنه في أثناء ذلك أخذ مالا من شخص آخر وصار يتجر له مع اتجاره للمئة التي أعطيته، ما الحكم؟ نقول أصل أنه يجوز، أصل جواز، إلا أن يضر بالأول، يضر بالأول ولم يرضى أيضا، لابد يقيد ولم يرضى، فإن رضي الأول فالأمر واضح سواء أضر أم لم يضر، وإن لم يضر فالأمر واضح أيضا أنه يجوز سواء رضي أم لم يرضى. إذن نقول تجار العامل لآخر غير الأول جائز بشرط ألا يضر الأول ولا يرضى، فإن أضر الأول حرم إلا إذا رضي، وإن لم يضر الأول جاز وإن لم يرضى طيب، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة، حصة من؟ حصة الأول من المضاربة. يعني مثلا افرض أن أعطيت 100,000 ريال وكانت العادة أنه يربح في 100,000 10,000، ولكنه اتجر لآخر وربح 6,000، كم النقص؟ 4,000، يلزمه حينئذ أن يرد إلى حصة الشركة كم؟ هذا النقص الذي حصل وهو كم؟ 4,000. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه يأثم أن العامل إذا ضارب لآخر وأضر الأول أنه يأثم ولا يلزمه أن يرد شيئا من الربح من شركة الثاني. وجهه قالوا لأن الأول أخذ من الثاني مالا ليس له أثر فيه لا من المال ولا من العمل، فكيف يحل له؟ واضح ولا لا؟ يعني مثلا أعطيت عامل يتجر ب 100,000، ثم إن هذا العامل في العادة يربح في 100 مثلا 10,000، فأخذ مالا لآخر وأضر، صار ربح 100 مثلا 5,000. يقولون على المذهب يلزمه أن يرد هذه الحصة، بمعنى أن يأخذ من مال ذاك كم؟ 5,000، أو من نصيبه، يعني من نصيبه 5,000 ويضعها. فهؤلاء يقولون إن هذا لا يصح أن يأخذ، أو أن العامل يرد الحصة في الشركة، يعني رد حصته من ربح المضاربة الثانية أو من ربح المضاربة الأولى في الشركة، المهم أنه يكمل كم ما حصل من نقص. يقول هذا لا يصح، وذلك لأن كونه يأخذ من حصة العامل أو من حصة المضارب الثاني أخذ لأكل المال بالباطل، أكل المال بالباطل، لأن هذا المال الذي ضم إلى ربح تجارته لا أثر له فيه لا من جهة المال ولا من جهة العمل. والقول الثالث أن العامل إذا ضارب لآخر وأضر فإن الشركة تنفسخ، وهذا القول أسلم، الشركة تنفسخ، فاشتراكه مع الأول ينفسخ بمجرد إيش؟ اشتراكه مع غيره والإضرار والإضرار به. يقول المؤلف رحمه الله: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. رأس المال في الشركة هو الأساس، تلف رأس المال لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون التلف قبل العمل، يكون التلف قبل العمل، فإذا تلف رأس المال قبل العمل أو تلف بعضه انفسخت الشركة في الكل إن كان التالف الكل، وفي البعض إن كان التالف البعض. مثاله: أعطاه مثلا 100,000 ريال ليتجر بها، ثم إن هذه 100 قبل العمل سرقت فالشركة تنفسخ، أو سرق منها 50، سرق منها 50 فتنفسق الشركة في التالف، في التالف. وإذا نقول إذا تلف المال قبل العمل فإن كان التالف انفسخت الشركة في الكل إذا كان التالف الكل، وفي البعض إذا كان التالف البعض. طيب، فإن تلف البعض مثلا أعطاه 100,000 ريال وتلف منها 50، انفسخت الشركة في 50 دون 50. طيب، فإن أعطاه 50 بدلا عنها، نقول هذا عقد جديد، يعني إذا 50 سرقت خلاص أعطيك عوضا عنها، نقول هذا ليس تتمة للعقد الأول وإنما هو عقد جديد، فكأنه اتجر أو عاقده على 50 ثم زاد عليها 50. طيب، الحال الثاني أن يكون التلف بعد العمل. يقول: وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسم. إذا تلف رأس المال كلا أو بعضا بعد التصرف أو خسر فإنه يجبر من إيش؟ من الربح. مثال ذلك: إنسان مثلا أعطى شخصا عاملا 100,000 ريال يتجر له، فاتجر هذا العامل 100,000 ريال وكسب أو ربح 50,000، ثم إن رأس المال لما وضع رأس المال سرق قبل القسمة، قبل قسمة الربح، لأن المال الآن عندنا 100 هي رأس المال و50 هي الربح، ففي هذا الحال نجعل هذا الربح إيش؟ وقاية لرأس المال، وقاية لرأس المال، ولهذا يقول جبر من ربح قبل قسمة. كذلك أيضا لو خسر رأس المال، مثال: إعطاه يتجر 100,000 ريال يتجر، فذهب إلى مكة واتجر وربح 20,000، ثم ذهب إلى المدينة يتجر وخسر 15,000، كم صار معه رأس المال الآن؟ 85. نقول 85 هذه أصلها 300، نجبرها، نأخذ ربح المكة 15 ونضع عليها ويقتسمان الخمسة، لأن القاعدة في باب الشركة والضابط في باب الشركة أن الربح وقاية لرأس المال، الأصل رأس المال أن يبقى كما هو، لو حصل عليه نقص يجبر من الربح، لكن هذا متى؟ قبل قسمة، فإذا قسم وأخذ كل واحد منهما ما شرط له أو ما قدر له ففي هذا الحال لا. يعني مثلا العامل أخذ المال وصار يضارب، ربح مرة وخسر مرة وربح مرة وخسر مرة، يعني رأس المال 100,000 ورابح مرة وخسر ورابح وخسر، لما انتهى عنده أرباح ورأس المال، ننظر رأس المال كم، يقول قبل أن نقسم شيء لازم رأس المال 100، فمثلا نقص 5,000 نأخذ على الربح كم؟ 5,000 ونكمل به رأس المال حتى يكمل 100، ثم يقتسم الباقي، لأن الربح في الشركة وقاية لرأس المال. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: جبر يعني رأس المال من ربح قبل قسمة، فأما إذا قسم المال وآل كل واحد منهما ما آل إليه من الربح فلا. نعم شيخ سلام عليك بالنسبة لشركة إنام يكونوا متفقون أحيانا الشيخ يكون العامل محتاج لرأس يعني محتاج للشخص الآخر من أجل مثلا اسمه ومن أجل فيضطر يتنازل عن بعض الفائدة لأجل الاسم. ينظر فيهم العمل يعني نعتبر العمل ونعتبر المال يعني الربح خاضع لماذا؟ للمال قدر المال وقدر العمل. قد يكون أحدهم مثلا أكثر من الآخر مالا لازم يشترط له أكثر أو قد يكون أحدهما مثلا أكثر من آخر عملا ويكون العامل أكثر عمل وأكثر مال لكن الشخص الآخر يعني يحتاج له في اسمه. عموما إذا تراضي ما في بس يعني مثل عامل مع شخص مثلا له شركة معروفة عند الناس أو اسم تجاري معروف عند الناس وقال أنا سأحضر من المال بقدر ما لك من المال لكن لك الثلثان لي الثلث وتراضيا حق لأحدهما لأن أيضا لاحظ الآخر يعني وجاهته عند الناس لها أثر في الربح إذا كان الآخر يعني مقامه عند الناس ومكانته عند الناس لها أثر في هذا الكسب وهذا الربح يكون لهم من الربح أكثر.